إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الناظر بعين بصيرته المتأمل في أحوال العباد في رمضان، ولا أقول بعد انقضاء رمضان بل مع ظهور هلال شوال، لا يرى العجب. أيعقل أن تكون هذه الأعين التي كثيرا ما بكت من خشية الله عز وجل في رمضان، أيعقل أن تكون هي هذه الأعين التي تنظر للحرام ليل نهار ولا تبالي، وهذه الأيدي التي كثيرا ما رفعت إلى الله عز وجل في الدعاء والابتهال في رمضان، أيعقل أن تكون هي هذه الأيدي التي تمتد إلى الحرام بعد انتهاء رمضان، وهذه الأرجل التي طالما نصبت بين يدي الله عز وجل في رمضان، أيعقل أن تكون هي تلك الأرجل التي تخطو إلى الحرام بعد رمضان، وهذه الألسن التي ربما ختمت كتاب ربها جل وعلا أكثر من مرة في رمضان، أيعقل أن تكون هي هذه الألسن التي تتكلم بالحرام ليل نهار بعد انقضاء رمضان؟ بل وهذه القلوب التي لم يكن لها هم في رمضان إلا أن ترضي ربها عز وجل وأن يعفو عنها سبحانه وتعالى، أيعقل أن تكون هي تلك القلوب التي تاهت في أودية الدنيا وانشغلت بحطامها الفاني بعد رمضان؟ ألم أقل لكم ضرب من العجب؟ ولعل لذلك أسباب، وإن من أعظم تلك الأسباب الدنيا وانشغال الناس بها، فبمجرد أن انتهى موسم الرحمة رجع المتدينون أهل المساجد، وخطاب لهؤلاء المتدينين لرواد بيوت الله عز وجل الذين عمروا بيوت الله عز وجل في رمضان بالصلاة والذكر والاعتكاف إلى غير ذلك من العبادات، رجعت تلك القلوب تميل إلى الدنيا مرة أخرى بعد انقضاء ذلك الموسم، وكأنهم لم يأتهم من الله عز وجل واعظ، ولم يأتهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم زاجر. وكيف تميل قلوب أهل الإيمان إلى هذه الدنيا بعد أن حذر الله عز وجل منها، وحذر كذلك نبيه صلى الله عليه وسلم منها؟ وما ذلك إلا أننا لم نعرف الدنيا حق معرفتها السامع والمتكلم، ولو عرفناها ما تكالبنا عليها. أيعقل أن يتكالب رجل على دنيا هي لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ يعني تخيل أنك وجدت الآن، خرجت من المسجد فوجدت رجلين يتصارعان يقتتلان، فذهبت تسأل ما الخبر، فإذا بينهما جناح بعوضة، جناح ناموسة، يقتتلان عليه، كل منهما يقول هذا لي هذا ملكي، وكاد يقتل أحدهما صاحبه. لقلت مجانين تقتتلان على جناح بعوضة، وما يساوي جناح البعوضة؟ فلو كانت الدنيا كل الدنيا، لا أقول سيارتك أو عقارك أو رصيدك في البنك، لو كانت الدنيا كل الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، قاله نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أن هذه الدنيا لا أقول تساوي جناح بعوضة، تعدل جناح بعوضة، بل لا تعدل جناح بعوضة، ولو كانت تعدل هذا المقدار الخسيس لما سقى الله عز وجل منها كافرا شربة ماء. وأنتم ترون الكفار ليل نهار يرتعون في الدنيا. إذن فالدنيا لا تساوي هذا المقدار أصلا عند الله عز وجل، لا تساوي جناح البعوضة. الدنيا أهون على الله عز وجل من جيفة على أحدنا. يعني لو وجدت مثلا جديا ميتا في الطريق، هل تذهب لتأخذ هذا الجدي ويعني تفرح أن ظفرت به؟ ميت، وما تفعل بجدي ميت؟ لما مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما هو وأصحابه على جدي أسك ميت، أسك مقطوع الأذنين يعني معيب، وهو مع ذلك ميت، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيكم يرضى أن يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا ما رضيناه، إنه أسك معيب، يعني لو كان حيا ما أخذناه أصلا، فكيف به وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم. فهذا هو مقدار الدنيا، هذا هو مقدار الدنيا، جيفة أعزكم الله. ولذلك كان الشافعي يقول: ومن يرد الدنيا فإني طعمتها، يعني فليأتني أخبره خبرها، ومن يرد الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلي عذبها وعذابها، فلم أرها إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. ذلك أعزكم الله، أن الدنيا كما قال بعض السلف جيفة، فمن أرادها فليصبر على معاشرة الكلاب، لأن الجيفة أعزكم الله لا يجتمع عليها إلا الخسيس من الحيوان. الدنيا جيفة، فمن أرادها فليصبر على معاشرة الكلاب. وكان بعض السلف يقول لأصحابه: انطلقوا بنا لأريكم الدنيا، فيأخذهم إلى المزبلة أعزكم الله، فيقول لهم: انظروا إلى دجاجهم وعسلهم وسمنهم، يعني هذه هي الدنيا كلها في هذه المزبلة، فما الدنيا التي نلهث خلفها؟ دنيا حقيرة، دنيا شأنها أقل وأخس وأبغض إلى الله عز وجل من أن نتقاطع عليها الأرحام ونتدابر من أجلها ونتحاسد ونتباغض، وربما نتقاتل، ربما يقتل الرجل صاحبه أو أخاه يهجر والده ووالدته، يقطع أخاه أو أخته، والمحاكم تشهد لذلك، آلاف القواضي بين إخوة، بين أبناء وآباء، بين رجلين كان في يوم من الأيام أعز صديقين لما دخلت الدنيا. فانصرفت القلوب لهذه الدنيا وهي على هذا الوضع، وهي بهذا المقدار عند الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان ابن عباس يقول: يؤتى بالدنيا يوم القيامة على هيئة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية، فيقال لأهل الموقف: هل تعرفون من هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه. فيقال: هذه الدنيا التي عليها تشاجرتم، ومن أجلها تقاطعتم وتدابرتم، ثم يؤمر بها فتقذف في النار، فتصيح: أي رب، أين أتباعي وأشياعي؟ فيقال: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. ثم لو كان للدنيا بقاء لكان لطالبها وجه في طلبها، فكيف وهي مع هذا المقدار، هذا القدر الخسيس، لا بقاء لها؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم مدة الدنيا، شبهه تشبيها بليغا: مالي وللدنيا، ومالي الدنيا ومالي، إنما مثلي ومثلها كراكب قال تحت شجرة، يعني نام القيلولة ثم راح وتركها. ترى كم ينام هذا الراكب، يعني راكب مسافر، يعني ليس مستوطنا بلده فينام نوم المطمئن، لا، بل هو راكب، هو مسافر، يعني همه أن يقطع تلك الطريق، كما أن همك أيها المتدين، أيها السائر إلى الله. وأكرر حديثي لهؤلاء الذين يشغلهم الأمر أصلا: أيها السائر إلى الله، أنت في طريقك إلى الله عز وجل مسافر. و المدة التي تمكثها في هذه الدنيا كالمدة التي ينامها هذا المسافر إن أراد أن يقيل تحت شجرة. تراه كم ينام؟ ساعة، ساعتين، ثم ينطلق. فهذه هي الدنيا. قال الله عز وجل في حقها: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. عجيب هذا المشهد، مشهد عجيب. ذلك أن النبات إذا نزل الماء من السماء فاختلط بنبات الأرض أزهر وأينع وآت حصاده، ثم يصير إلى تلك الحال التي وصفها الله عز وجل، أن يصبح هشيما تذروه الرياح. أين فترة الإزهار والإنبات؟ أعرض الله عز وجل عنها في الآية، ضرب عنها صفحة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. ها،